إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة فضمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإن بها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت: أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ أن يكون لأحدنا نعلان حسنان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو ألا يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال: لا. قلت: أو قيل يا رسول الله فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمط الناس. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. ورواه أبو قاسم الطبراني من حديث عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كان في وصية نوح لابنه: أوصيك بخصلتين وأنهاك عن عيد أوصيك بخصلتين وأنهاك عن خصلتين، فذكر نحوه في الحاشية واحد. رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند اثنان صحيح أحمد، وكذا رواه في الزهد وتابع. وقد رواه أبو بكر البزار عن إبراهيم بن سعيد عن أبي معاوية الضرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه. والظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه أحمد والطبراني، والله تعالى أعلم. ويزعم أهل الكتاب أن نوح عليه الصلاة والسلام لما ركب السفينة كان عمره 600 سنة، وقدمنا عن ابن عباس مثله، وعاش بعد ذلك 350 سنة. وفي هذا القول نظر. ثم إن من لم يمكن الجمع بينه وبين دلالة القرآن فهو خطأ. أعيد: ثم إن ما لم يمكن الجمع بينه وبين دلالة القرآن فهو خطأ محض، فإن القرآن يقتضي أن نوحا مكث في قومه بعد البعثة وقبل الطوفان 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ثم الله سبحانه وتعالى أعلم كم عاش بعد ذلك. فإن كان ما ذكر محفوظا عن ابن عباس من أنه بعث وله 480 سنة وأنه عاش بعد الطوفان 350 سنة، فيكون قد عاش على هذا 1780 سنة. وأما قبره عليه السلام فروى ابن جرير والأزرقي عن عبد الرحمن بن سابط أو غيره من التابعين مرسلا أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام، وهذا أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح، وهناك جامع قد بني بسبب ذلك فيما ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم. شيء من الآثار في تعيين قبر نوح عليه الصلاة والسلام. إن قال قائل: هل ورد في تعيين قبر نوح عليه الصلاة والسلام شيء من الآثار؟ فالجواب: نعم، ورد في ذلك حديث مرسل، وأورده الإمام أبو محمد بن جرير الطبري في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني جاعل في الأرض خليفة. أعزوا، فإنه قال وقيل أن الأرض التي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هي مكة. حدثنا أبو حميد حدثنا جرير عن عطاء عن ابن سابط واسمه عبد الرحمن أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت وهي أول من طاف به، وهي الأرض التي قال الله سبحانه وتعالى في الأرض خليفة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا هلك قومه ونجا هو والصالحون أتاها هو ومن معه فيتعبد الله بها حتى يموت، فإن قبر هود ونوح وصالح وشعيب بين زمزم والركن والمقام. ورواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه من طريق أبي البرتي عن المفضل بن محمد عن عبد الله بن أبي غسان عن جرير عن عطاء عن عبد الرحمن بن سابط قال: إن قبر نوح وهود وشعيب وصالح بين زمزم وبين الركن، فجعله موقوفا على ابن سابط في كلامه في الحاشية واحد في المخطوط في تعيين قبر نوح شيء من الآثار، وتم تعديل لاستقامة المعنى. متابع اثنان: الحديث مرسل ويعني ذلك سقوط الصحابي من السلسلة مما يضاعف الحديث. متابع: وفي كلامه وفي موضع آخر قبر نوح عليه السلام غيره، ومداره على عطاء ابن سايب الخرساني، وفيه ضعف. ولو صح هذا لأفدنا ضعف ما يتداوله أهل هذه الأمصار من أن نوحا صلوات الله وسلامه عليه مقبورا بهذه البلدة التي اشتهر إضافتها إليه، وهي كرك نوح، وهي بأرض البقاع غربي دمشق. وكذلك ما يزعمه بعض من صنف في فضائل الشام من أن هودا عليه السلام مقبورا في الحائط القبلي من جامع دمشق قريبا من المئذنة الشرقية. ثم علامة عليه تعرف، وقيل إن قبر هود عليه السلام بحضر موت. رواه البخاري في تاريخه الكبير من حديث ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل سمعت علي يقول ذلك في كلام طويل ذكره في ترجمة محمد هذا. ولو صح هذا الخبر المتقدم أيضا لدل أن مكة والبيت عمرا قبل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وقد نقل ذلك بعض المفسرين عن عبد الله بن عباس وغيره، ولكن بلا إسناد ولا يصح، وهو مخالف لظاهر الكتاب العزيز في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا عزوا. وكذا قوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وهذا سياق الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس في قصة بناء إبراهيم عليه السلام البيت الحرام. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أعيد، هناك خطأ والله تعالى أعلم، لأن ما ورد في المطبوع أنها من سورة الحج الآية 26، ويوجد كلمة العاكفين بدل القائمين وكلمة العاكفين في سورة البقرة. إذن أعيد آية الحج، وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وليس المراد بأنه أول بناء وضع على وجه الأرض كما يقوله من زعم أن آدم أول من وضعه أو أن الملائكة أول من بناه، وإنما المراد أنه أول بيت وضع مباركا للعبادة، وهذا معنى ما رواه شعبة وأبو عوانة عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا قال الحسن البصري ومطر الوراق وسعيد بن جبير، وهو الذي رجحه ابن جرير في تفسيره، وهو الذي لا شك فيه، لأن الحال في قوله سبحانه وتعالى مبارك دال على ذلك، كأنه قال: أول بيت وضع على البركة، أي حال كونه مباركا للذي ببكة. وهذا لا ينفي أن يكون وضع قبله بيوت كثيرة للمسلمين وغير ذلك، فدل ذلك على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من بنى المسجد الحرام. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: مسجد بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. في الحاشية 1: بياض بالأصل، وقوله عطاء بن السائب، لعله قصد به عطاء بن السائب، وفيه مقال وتابع. 2: مقبور، أي مدفون. 3: صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء، مسلم في المساجد ومواضع الصلاة وتابع. فظهر لك من سياق الآيات المذكورة مع هذا الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من بنى المسجد الحرام، وهذا أشهر من أن يحتاج إلى بسط أكثر من هذا. ولهذا أشكل هذا الحديث على كثير من العلماء لما رأوا أن إبراهيم هو أول من بنى المسجد الحرام. وفي سنن النسائي وصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله سبحانه وتعالى أن سليمان بن داود بنى مسجد بيت المقدس. وفي حديث أبي ذر أن بينهما 40 سنة، وقد علم كل أحد أن بين سليمان وإبراهيم أزيد من ذلك بأكثر من 1000 سنة. فشرع أبو حاتم محمد بن حبان البستي، يمكن أن تكون هذه الكلمة فشرع، وفي المطبوع شدة فوق الراء، والله تعالى أعلم. وتابع: يوهن حديث أبي ذر المذكور، فأخطأ في صنيعه ذلك، لأنه مخرج في الصحيحين بإسناد لا يشك في صحته. والإشكال الذي وقف عليه سأذكر حله إن شاء الله سبحانه وتعالى. فرد حديث أبي ذر هذا كما ذكرت لك، وقد أخرج في صحيحه، أعيد، فرد حديث أبي ذر هذا كما ذكرت لك وقد أخرج في صحيحه حديثه المطول الذي تفرد به إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني الدمشقي، وقد تكلم فيه الأئمة وكذبه أبو زرعة الرازي وغيره رحمهم الله سبحانه وتعالى، وفيه ما في الأول وزيادة، فهذا تناقض والإشكال ليس بلازم قطعا، فإنه ليس في الحديث أن سليمان عليه الصلاة والسلام هو الذي ابتدأ بناء بيت المقدس، قيل إنه بناه وقد كان بيت المقدس قبل ذلك كهفا وموئلا لبني إسرائيل قبله، وقد كانوا بعد خروجهم من التيه وموت هارون ثم موسى عليهما الصلاة والسلام آووا إلى بيت المقدس ونصبوا على الصخرة قبة العهد التي كان الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه الصلاة والسلام بصنعتها، فكانوا يصلون إليها في التيه، ثم لما نصبت على الصخرة استمروا يصلون إليها، فلما ذهبت استمروا يصلون إلى الصخرة، وهذا مضمون ما ذكره غير واحد من أئمة العلماء، وقد رواه أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ. وخروجهم من التيه كان مع يوشع بن النون خليفة موسى عليه الصلاة والسلام في النبوة صلوات الله وسلامه عليهما، فدل هذا كله على أن بيت المقدس كان موجودا قبل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، والحديث ليس يدل على أنه ابتدأ بناءه قطعا، فهو محمول على أنه جدد مصالحه أو بناه بناء مستأنفا على هيئة لم تكن، فإن قيل فمن كان أول من وضعه، فالجواب قد ذكر غير واحد من الأئمة من علماء هذه الأمة أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بناه أولا، وهذا هو الذي يزعمه أهل الكتاب، وهو صحيح لأنه قد دل عليه تاريخ الحديث المذكور عن أبي ذر في الصحيحين والخبر الكتابي إذ شهد الشرع بصحته قبل. فإن قيل حديث أبي ذر دل على أن المسجد الحرام قبل بيت المقدس بأربعين سنة، فسلمنا أن إبراهيم هو الذي وضع البيت الحرام لما تقدم، فلما قلت إن يعقوب هو الذي وضع بيت المقدس، لما لا يجوز أن يكون وضعه غيره بعد بناء إبراهيم المسجد بأربعين سنة؟ في الحاشية واحد صحيح النسائي في المساجد، اثنان ما بين المعقوفتين زيادة لإتمام المعنى، وتابع فالجواب دلت قرائن على صدق ذلك، وذلك أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ولد في حياة إبراهيم كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقال سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، ويعقوب كان مقيما بأرض بيت المقدس بعد موت إبراهيم، وما كان أحد في ذلك الحين يضع مسجدا لله سبحانه وتعالى غيره وغير أبيه إسحاق، لأن أحدا لم يكن نبيا ذلك الحين غيرهما، ولا يفتئت أحد على الأنبياء في استباق الخيرات، بل هم أسبق البشر في ذلك، ولم يقل أحد أن الذي وضعه إسحاق فلزم أنه يعقوب عليه السلام. وأيضا فإن هذه المساجد الثلاث وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة إنما شرفت على سائر مساجد الأرض لأن كل واحد منها بناه نبي، ولهذا لا تشد الرحال بالسفر الطويل إلى مسجد معين من الأرض يراد التقرب بإعمال المطي إليه إلا هذه المساجد الثلاثة، عيد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. ورواه مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري، وفي بعض ألفاظه لا تشد الرحال بصيغة النهي، واللفظ الأول خبر لفظا وهو نهي معنى وهذا معلوم. ورواه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة عن أبي نضرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولهذا جاء في تضعيف ثواب الصلاة في هذه المساجد الثلاثة على غيرها من المساجد أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها، ولها أحكام تمتاز بها عن غيرها من المساجد كثيرة، لو تقصيناها لطال الفصل، والله سبحانه وتعالى أعلم. قصة هود عليه الصلاة والسلام. وهو هود بن شالخ بن أرفخشاذ بن سام بن نوح عليه السلام، ويقال إن هودا هو عابر بن شالخ بن أرفخشاذ بن سام بن نوح، ويقال هود بن عبد الله بن رباح بن الجارود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، ذكره ابن جرير. وكان من قبيلة يقال لهم عاد، يقال لهم عاد ابن عواص، عاد ابن عواص ابن سام ابن نوح، وكانوا عربا يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل، وكانت باليمن بين عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر. يقال لها الشجر، يعيد يقال لها الشحر، واسم واديهم مغيث، وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام، كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، أي عاد إرم، وهم عاد الأولى، وما عاد الثانية فمتأخرة كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. في الحاشية واحد صحيح البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم في الحج. اثنان الأحقاف جمع حقف، وهي الرمال المعقوفة، متابع. وأما عاد الأولى فهم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي مثل القبيلة، وقيل مثل العمد، والصحيح الأول كما بيناه في التفسير. ومن زعم أن إرم مدينة تدور في الأرض فتارة في الشام وتارة في اليمن وتارة في الحجاز وتارة في غيرها فقد أبعد النجعة، وقال ما لا دليل عليه ولا برهان يعول عليه ولا مستند يركن إليه. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر في حديثه الطويل في ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيه منهم أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. ويقال إن هودا عليه السلام أول من تكلم بالعربية،